لا

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يا قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راعته عن نفسي قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق واعلم أني لم أخنه بالغيب قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ Thank you. علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.